أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك ربنا أنت قريب من سائليك وعابديك ووعدت من سألك بالإجابة وأنت القائل واسأل الله من فضله يا مجيد لك أوسع الصفات وأعظمها نسألك من فضلك العظيم يا متكبر لك العظمة والكبرياء نسألك أن تجعلنا ممن يقدرك حق قدرك ربنا أنت السلام السالم من كل عيب أو نقص نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما تعلم سبحانك ربنا أنت الواحد الأحد وأنت المؤمن المصدق نفسك المقدسة بتوحيدك ومصدق أنبياءك ورسلك بما أثبتوه وأثنوه عليك من الأسماء والصفات العلى ومن الأفعال الحسنى نسألك ربنا الإخلاص في القول والعمل واجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا قوي يا عزيز اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل وارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك وارزقنا تحقيق توحيدك عما بما يرضيك به عنا يا رب العالمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا سميع يا بصير احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. يا ذا الجلال والإكرام ربنا نتوسل بربوبيتك لعرشك العظيم أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وثبتنا على دينك يا رب العالمين واهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نتوسل بحبك للمتقين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك ربنا أنت الودود تحب عبادك المؤمنين ويحبونك. نسألك اللهم ربنا أن تحبنا حبا عظيما يا رب العالمين وأن تكتب لنا القبول والمحبة في الأرض وفي السماء. يا حميد اجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. سبحانك ربنا أنت السيد الغني ونحن الفقراء الضعفاء ونحن عبيدك. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا رحمن ارحم والدينا كما ربيانا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. يا عفو اعف عن أموات المسلمين المذنبين ونور عليهم ووسع عليهم قبورهم وارفع درجاتهم في المهديين وألحقهم بصالح سلف المؤمنين. يا عليم يا حكيم يا خبير فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ونسألك العلم النافع والعمل الصالح ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. أنت المتين ربنا لك المنتهى في القوة والقدرة. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. يا ستير استر علينا ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر لنا خطايانا. يا غفار وأنت الأكرم أقبل المعتكفون إلي أقبل المعتكفون إليك فاغفر ذنوبهم وأعطهم فوق سؤالهم وارزقهم الإخلاص وحفظ الأوقات. يا محيط يا واسع نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك ربنا أنت الملك المليك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أنت البر كثير الخير والإحسان زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. ربنا أنت المقيت المتكرم بأقوات العباد، اللهم يسر للمسلمين أرزاقهم وبارك لهم فيها. ربنا أنت اللطيف تعلم دقائق الأمور وتوصل الرحمة إلى عبادك من حيث لا يشعرون، اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين ونفس عن المهمومين يا رب العالمين. أنت الشافي اشف مرضى المسلمين، ومتعهم بالعافية العاجلة يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ربنا أنت الرحيم الرحمن خير وخير وأنت خير الراحمين، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، واجعلنا ممن اختصيته برحمتك. ربنا نسألك بجميع الأسماء والصفات، ونسألك بجميع أسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تنجينا من النار وأن ترزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بنورك نور، اللهم بنورك زينا بزينة الإيمان، ونور قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم أنت الكبير المتعال، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واصرف عنهم شر الحاسدين والحاقدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.